هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. وقفنا عند قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألون عن القتال في الشهر الحرام. وقوله تعالى قتال فيه، إعراب قتال فيه يعربها المعربون بدل يسمى بدل اشتمال، يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله إلى آخر الآية. هذه الآية لها سبب. ما هو سببها؟ سببها قصة الرهط الذي بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعث عليهم أبا عبيدة ابن الجراح. فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحبسه فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى، وذلك أنهم كانوا في آخر جمادى الآخر، يعني بقي منه يوم، فإذا أتم صار 30 يوما، ولكن صار الشهر 29 يوما، ويكون اليوم الذي بعده 1 من رجب، ورجب يعتبر من الأشهر الحرام. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام؟ فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام. والشهر الحرام هنا اسم جنس لأربع أشهر، وهي الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه الأربع الحرم، الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذه يعني سرد، يعني ذو القعدة بعده ذو الحجة بعده المحرم، ثم يأتي رجب الفرد، يعني الشهر السابع من السنة الهلالية الهجرية، وهذه الأشهر هي الأشهر الحرم. وما ميزتها أو ما ميزها الله عز وجل به أن المعاصي فيها وظلم النفوس فيها أعظم عند الله من غيرها، كما قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالذي يعصي الله أو يظلم نفسه في هذه الأشهر يعني تعظم سيئته يعني عن غيرها. قل يعني قل لهم يا نبينا: قتال فيه كبير، أي عظيم إثمه، وصد عن سبيل الله وكفر به. يعني الآن ابتدأ كلاما وهو قوله سبحانه: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني وصد المسلمين عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه، وذلك لما أخرجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وأخرجوا أصحابه من مكة وتركوا المسجد الحرام أكبر عند الله إثما من القتال في الشهر الحرام. عرفت المعنى؟ واضح المعنى؟ يعني هم يسألون عن الشهر الحرام قتال فيه، قتلتم في الشهر الحرام، يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاء الرد من الله عز وجل للنبي أن يقول لهم قل قتال فيه كبير. صح أن القتال في الشهر الحرام كبير، يعني إثم عظيم، وصد عن سبيل الله هذه الواحدة، وكفر به والمسجد الحرام أي صد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أعظم إثما من القتال في الأشهر الحرم. هذا الرد عليه. والفتنة أكبر من القتل، والفتنة هنا ما فتنوا به المسلمين في دينهم وعذبوا المسلمين، يعني هذا والفتنة أكبر إثما وأشد إجراما من قتلكم في المسجد في الشهر الحرام. واضح؟ واضح المعنى؟ يعني يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني لا يحل، وما صنعتم أنتم أيها المشركون أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أكبر من القتل عند الله. نعم. والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون يعني المشركون، لا يزال المشركون يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم، يعني عن دينكم الإسلام، إلى دينهم الكفر والشرك، إن استطاعوا يعني إلى ذلك سبيلا وقدروا عليه. وهذا دليل على تحذير المؤمنين من شر الكفرة، والله عز وجل يخبر عن دوام عداوتهم للمسلمين، يعني بمعنى لا يغرنكم ما يظهره لكم المشركون من مودة ومن محبة، وإلا فإن قلوبهم كلها حنق وكلها شر عليكم. ثم حذر الله عز وجل المؤمنين والمسلمين من الرجوع عن الدين والارتداد عنه، قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني كافر بالله مصر على هذه الردة إلى وفاته إلى موته، فأولئك حبطت أعمالهم بطل ثوابها عند الله في الدنيا، يعني حبطت أعمالهم، يعني بمعنى كل خير يحصل بالإسلام فإنه يبطل، يعني أولا أن المرتد يقتل وزوجته تنفصل عنه تفسخ عنه، وكذلك لا يستحق إيش الميراث من أقاربه، حبطت أعمالهم في الدنيا، هذه الأمور في الدنيا، والآخرة كذلك فإنهم يحرمون الأجر والثواب في الآخرة، وأولئك أصحاب النار الملازمون لها هم فيها خالدون لا يخرجون عنها أبدا. وهذه الآية فيها مسائل، المسألة الأولى مسألة الأشهر القتال في الأشهر الحرم، هل هو محكم أم هو منسوخ؟ ذهب طائفة من أهل العلم على النسخ، أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لأن هذه آية التوبة متأخرة وآية البقرة متقدمة، فهذا دليل على النسخ، مع اتفاق العلماء على جواز القتال دفاعا، يعني لا يجوز ابتداء في الأشهر الحرم ولكن يجوز إيش دفاعا. نعم. وبعضهم يبقي الآية على يعني على إحكامها، على أنها محكمة وأنها ليست يعني منسوخة. يعني بمعنى أن القتال في الأشهر الحرم لا يجوز في الأصل إلا إذا كان دفاعا، إلا إذا كان دفاعا. أما القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أن الآية منسوخة والقتال في الأشهر الحرم جائز كما قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والمسألة فيها يعني فيها كلام من الفقهاء رحمهم الله، والذي يظهر أن الآية يعني محكمة. المسألة الثانية مسألة المرتد، نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من الردة وأسبابها، قولوا آمين. والردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، وتكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالترك. بالقول كان يقول كلمة الكفر، الفعل كان يفعل فعل الكفر، كان يسجد لغير الله، ويكون بالاعتقاد كان يعتقد خالقا غير الله مثلا، أو يقول إن لله إن ليس لله أسماء ولا صفات مثلا، ويكون بالترك أن يترك الصلاة تركا كليا، هذا مرتد نسأل الله العافية والسلام. هذه حقيقة الردة ولها صور كثيرة. أما حد المرتد أنه يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إلا أن المرتد لا يقتل إلا بعد استتابته 3 أيام، يستتاب 3 أيام، فإن أصر بعدها على الكفر وعلى الردة قتل. والاستتابة جاءت من فعل عمر رضي الله تعالى عنه. والآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، دليل على أن المشركين أو أعداء الدين ينتظرون الزلة من المسلمين حتى يعيروهم، وهذا قد حصل بهذه المناسبة أو بهذا السبب لهذه الآية. يعني أنتم تقولون أن القتال حرام في الأشهر الحرم، وهو حرام من قبل ذلك، فكيف تقاتلون وكيف تقتلون في الأشهر الحرم؟ كذلك إذا كان القتل بإذن الإمام وكان على وجه الخطأ فإنه معفو عنه، وإذا كان هناك من دية فإن الدية تؤخذ من بيت إمام المسلمين إذا كان المقتول يستحق الدية، واضح؟ ولكن في هذه الآية أو في هذا الحديث في مناسبة هذه الآية يظهر أن المقتول كافر، أن المقتول كافر. نعم. ثم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهذه من أعظم الآيات التي تدل على رجاء الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وحدوا الله وهاجروا في سبيله، تركوا ديارهم وأموالهم وعشائرهم وأقاربهم وتحولوا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ابتغاء مرضات الله عز وجل، ولم يكتفوا بالهجرة بل جاهدوا المشركين في سبيل الله، يعني قاتلوهم في سبيل الله، وذلك في طاعة الله وفي نصر دينه. وهذا هو الجهاد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أولئك يرجون رحمة الله، يرجون يعني يطمعون في نيل هذه الرحمة، وهذه من أعظم الآيات التي تدل على الرجاء. أولئك يرجون رحمة الله، والرجاء إنما هو ركن من أركان العبودية لله عز وجل، وأركان العبودية الرجاء والخوف والمحبة، فلا تكتمل العبودية إلا بهذه الثلاثة أركان. والله غفور للذنوب ساتر لها يتجاوز عنها رحيم بعباده، رحيم بهؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. وهذه الآية من الآيات التي تدل على شرف الهجرة في سبيل الله وفضل الجهاد في سبيله. ثم قال الله عز وجل: يا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الآية تدل على الإشارة إلى تحريم الخمر والميسر، وذلك أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، لو أنزل الله بيانا شافيا في الخمر والميسر أو في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الخمر تحريما يعني أوليا تحريما قطعيا بأول الأمر، بل تدرج في تحريمه. فأول هذه الآيات في مكة ذكر الله سبحانه وتعالى المقارنة بينه وبين الرزق الحسن، قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لما جاء عند ذكر السكر ما مدحه، ما أثنى عليه، ما وصفه بخير، قال سكرا. ولما جاء إلى الرزق قال حسنا، فهذه إشارة إلى أن الرزق الحسن أفضل من السكر. ثم بعد ذلك جاءت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر. لماذا؟ لأن العرب في الجاهلية وفي أول الإسلام كانوا يشربونه شرب الماء، وكانوا يعدونه من كرم الضيافة، يقدمون هذه الخمرة للضيف. ولعل في تحريمها قطعيا في أول الأمر يكون فيه مشقة، فتدرج الله عز وجل معهم حتى نهى عنه نهيا قاطعا. فهذه الآية جاءت في المرحلة الثانية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه الآية جاءت يعني معرضة بتحريم الخمر، جاءت مقدمة وممهدة لتحريم الخمر، ثم لما قرأت هذه الآية على عمر بن الخطاب رفع يديه وقال: اللهم بين لنا بالخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل التصريح بتحريمها وتحريم الميسر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. فحرمها الله عز وجل وحرم الميسر تحريما قطعيا. يسألونك عن الخمر، والخمر من المخامرة وهو التغطية، وهو كل مسكر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم الكثير منه ويحرم القليل. فيدخل فيه ما كان مشروبا وما كان مشموما وما يتناول مثل التدخين أو نحو ذلك، المخدرات كلها تدخل في الخمر، فكل ما أسكر فهو خمر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها أم الخبائث، لأن مرجع أغلب المعاصي أو أكثر المعاصي الشديدة بسبب الخمر. تلك المرأة الحسناء التي دعت رجلا صالحا للشهادة، فبعثت غلاما ليحضره، فأحضره إليها فأغلقت الباب وقالت: لم نردك للشهادة، إنما نريدك للزنا، نسأل الله العافية. فإما أن تزني، وإما أن تشرب الخمر، وإما أن تقتل هذا الغلام. فوقع يعني في ورطة، فرأى أن يشرب الخمر ظنا منه أنه أهون الأمور، فشرب الخمر، فإذا هو يزني بها ويقتل الغلام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم الخبائث. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن فيها 10 أوجه في الخمر: عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وجهيسها. المهم أنه يعني حرمت الخمر على 10 أوجه، يعني كل ما يعين عليها فهو حرام. هذا في الخمر. الميسر، ما هو الميسر؟ الميسر هو القمار. ولعل تسميته بالميسر أن من لعب الميسر فإنه يأخذ المال بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب. فالقمار هو كل مغالبة بين طرفين يدفع كل منهما مبلغا من المال، فيخرج أحدهما إما غانما أو غارما، يعني إما رابح أو خاسر. هذا هو الميسر. وهل المسابقات هذه حرام؟ نقول الأصل فيها الجواز. وهل يجوز أخذ عوض عليها؟ نقول لا يجوز أخذ عوض عليها إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الخيل، سباق الخيل والإبل والسهام الرمي. وكل مسابقة تعين على على حفظ الدين وعلى الحث على العلم وغير ذلك. أما غير ذلك فتجوز إذا كانت مباحة، ولكن لا تجوز بعوض، لا تجوز بعوض، سواء كان هذا العوض من أحدهما أو من كليهما أو من خارج عنهما. واضح؟ نعم. قل فيهما، قال الله عز وجل إثم كبير، قل فيهما أي في الخمر والميسر إثم كبير أي وزر عظيم، يعني كلاهما إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أشد الناس شتما وأشد الناس سبابا هؤلاء، الذي يشرب الخمر والذي يلعب الميسر. ولذلك لا يستقيم أمر المجتمع إلا إذا خلى من هذين العنصرين الخمر والميسر. الخمر مدمر للعقول ومعطل للعقول، والميسر مدمر للاقتصاد. نعم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وذلك المنافع الظاهرة ربح التجارة، يعني يجلبونها بربح ويبيعونها، عفوا يجلبونها برخص ويبيعونها بربح، وكذلك منافع الميسر ظاهرة، أخذ المال بيسر وسهولة من غير كد وتعب، هذا بالنسبة للرابح منهم. ولكن إثمهما، عقاب الإثم في تعاطيهما أكبر من نفعهما، يعني أعود بالضرر، لأن أصحاب الشرب وأصحاب القمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة. نعم. ثم قال الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك يا نبينا ماذا ينفقون، يعني ماذا ينفقون من أموالهم. أمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم العفو، قل العفو. وما معنى العفو؟ العفو هو ما فضل عن قدر الحاجة ولم يشق على القلب إخراجه. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا رسول الله عندي دينار، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر قال انفقه على أهلك، قال عندي آخر قال انفقه على ولدك، قال عندي آخر قال فأنت أبصر، يعني معنى كما قال الله عز وجل قل العفو، يعني ما عندكم ما هو زيادة على ما عندكم من المال الذي تحتاجونه فتصدقوا به وأنفقوه في سبيل الله، وهذا إنما على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. لذلك أن الصدقة الذي يعطيها الإنسان بنفس رضية وخاطر طيب فإن فيها من الأجور العظيمة ومن المنافع العظيمة في الدنيا والآخرة. كذلك يبين الله لكم الآيات، يعني يوضح لكم الآيات في الأمور التي سألتم عنها وفي غيرها لعلكم تتفكرون، يعني فيما يصلحكم في الدنيا والآخرة، فتمسكون من أموالكم ما يكون أعون لكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي بما ينفعكم في العقبة. ولما كان الحديث عن المال ذكر معه الأمر بحفظ مال اليتيم، وهو أولى الناس بأن يحفظ ماله. ولكن هنا قوله تعالى لعلكم تتفكرون، التفكر يحتاجه المسلم، يحتاجه المؤمن، وذلك أن التفكر كما قالوا مرآة المؤمن، يرى بها نفسه إذا تفكر. ولذلك أعظم العبادات أو من أعظم العبادات القلبية هي عبادة التفكر، لأن الإنسان إذا تفكر تعرف على مواطن الخلل في نفسه، وتعرف على المواطن التي فيها سمو نفسه وعلوه عند الله عز وجل، فيزداد من ما فيه علو نفسه ويترك ما فيه يعني انخفاض نفسه أو يعني دناءة هذه النفس، فتحمله على الفعل العمل الصالح والترك العمل السيء. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، وهنا يتكلم العلماء عن عبادة التفكر. نعم. ويسألونك عن اليتامى، اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير وهو دون البلوغ، والعناية باليتامى والأرامل والصغار مجهولي النسب ونحو ذلك من أعظم ما يدل على التكافل الاجتماعي، ولم يعطي أحدا شيئا من حق هذه العناية والرعاية مثل الإسلام أبدا. أينما تذهب ما تجد إلا غالبا بلاد المسلمين التي تعتني بالأيتام عناية فائقة، لأن في العناية بهم لأن ترك العناية بهم يعتبر مشروع فساد في المجتمع، وحفظهم والعناية بهم مشروع صلاح وإصلاح في المجتمع. فإذا كان هذا اليتيم عنده مال ورثه من أبيه، فإنه لا بد من ولي يحرص على هذا اليتيم حتى يبقي هذا المال ويستثمره. ولذلك يعني كما قال عمر رضي الله تعالى عنه فيما معناه، استثمروا هذا المال يعني مال اليتامى فتأكله الصدقة، يعني حتى لا ينتهي من أجل الزكاة، من أجل زكاته. ولذلك جاء الوعيد من الله سبحانه وتعالى على من يأكل مال اليتيم بالظلم، قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك المسلمون تحرجوا من أموال اليتامى تحرجا شديدا، حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم وتركوا مخالطة اليتامى. فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أموال اليتامى، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملتهم، فقال الله فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية قل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني بمعنى أن تداخلوا أموالهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم، إن ذلك خير من مجانبتهم، وإن تخالطوهم في الطعام والخدمة والسكن فإخوانكم في الدين، يعني هم إخوانكم في الدين، ومن حق الأخ أن يخالط أخاه ويعينه، والله يعلم المفسد في أموال اليتامى من المصلح، وذلك الذي ينميها ويحافظ عليها، فيجاز الله عز وجل كلا على حسب معاملته. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لضيق عليكم وشق عنكم، ولكن خفف عنكم فأباح لكم المخالطة. وأصل العنت الشدة والمشقة، والإنسان يحب المخالطة ويحب مؤالفة إخوانه في الله، لأن في المخالطة فيها خير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمؤمن الذي يخالط الناس خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس، لذا قال المؤمن يألف ويؤلف. نعم. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، عزيز غالب لا يغلب، قوي لا أقوى منه سبحانه، وكذلك لا ينال بسوء، حكيم لا يكلف عباده إلا ما يصلحهم إلا بما فيه وسعهم وعلم الحكمة، ولا يشرع لهم إلا ما فيه صلاحهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل الآن يعني بعد هذه الآية ندخل في مسألة في الأمور التي أو في المسائل التي تتعلق بالنساء عموما في الزواج، ولا تنكحوا كذلك ما يتعلق بالمحيط وما يتعلق بشيء من آداب النكاح، ثم أحكام الأيمان، شيء من أحكام الأيمان، ثم الإيلاء، ثم المطلقات وعدد المطلقة وعدة المطلقة، ثم تفصيل لأحكام الطلاق، ثم النفقات والرضاعة، صح؟ كلها آتية، ثم عدة المتوفى عنها زوجها، ثم عدة المطلقات، ثم ما لهن من المهر، وغير ذلك من أحكام. بإذن الله تعالى نتكلم عن هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، للجلسة القادمة بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.